بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري في صحيحه بسم الله الرحمن الرحيم كتاب فضائل الصحابة عن تعريف الصحابي. يقول العلماء من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. الصحابي من لقي ليس من رأى فقط، لأن قولنا ومن لقي انتظم العميان كعبد الله بن أم مكتوم وغيره. فالصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. قولنا من لقيه مؤمنا به يخرج المخضرمين، فهناك قوم أطلق عليهم مخضرمون وهم الذين عاصروا الجاهلية والإسلام ولكن لم يلتقوا بالنبي حال إيمانهم، إما أنهم استمروا على كفرهم إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينالوا شرف الصحبة واللقاء به أثناء إيمانهم، أو أنهم كانوا يؤمنون بالنبي ولكن عن بعد لم يرهم ولم يروه، كأويس القرني مثلا كان باليمن وآمن لكن لم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فتعريف الصحابي من لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك. منهم صحابة رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم لا يميزون، كانوا أطفالا في المهد، رآهم النبي وهم في المهد أطفال، رآهم حنكهم دعا لهم بالبركة دعا لأهليهم بالبركة، هو رآهم لكنهم لم يميزوه. إن سألتهم ما صفة النبي قال ما رأيناه. هو رآهم ولا صغار الصحابة لهم أيضا شرف الصحبة، لكن حديثهم يعد مرسلا مع أحاديث كبار التابعين هذا عن الصحابة رضي الله عنهم. البخاري لم يتعرض في هذا الصحيح للآيات الواردة في فضل الصحابة، لأن كتابه كتاب حديث، أما القرآن الكريم ففيه كم هائل من الآيات في فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها قول الله تعالى لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكذلك محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، نصوص شتى في فضل الصحابة رضي الله عنهم من الكتاب العزيز. لكن البخاري لم يرد ذلك لأن كتابه في الحديث باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن صحب النبي أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. من صحب النبي أو رآه، إن الصحبة تقتضي أحيانا طول الملازمة، لكن البخاري لم يقتصر على طول الملازمة أو الصحبة إنما وسع أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول حدثنا أبو سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم. الناس يسألون يا أهل الجيش هل فيكم واحد صاحب النبي فيقولون نعم فيفتح لهم ببركة الصحبة أم بدعائه؟ بركة الصحبة أو بدعائه، لكن لم يذكر هنا الدعاء، والظاهر والله أعلم أنه لا يخلو من دعاء، لأن قوله فيستفتحون تتضمن الدعاء، يطلبون الفتح، ومعنى يطلبون الفتح يطلبون القضاء، يقولون استفتحون به، قل إن أدعو الله لنا أن ينصرنا على هؤلاء. فهذا المتضمن الذي تضمنته كلمة فيستفتحون، كلمة يستفتحون يطلبون الفتح أي يطلبون النصر أو القضاء لهم على أعدائهم، لأن الفتح القضاء، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق أي يقضي بيننا وبين قومنا بالحق. ففيه إذن جواز طلب الدعاء من الرجل الصالح، بمعنى يستفتحون يطلبون الفتح بمن معهم من الصحابة. قال قال حدثني إسحاق حدثنا النضر أخبرنا شعبة عن أبي جمرة سمعت زهدم بن مضرب سمعت عمران بن حصين رضي الله عنهما يقول. ماذا تعرف عن عمران بن حصين يا من تعرف؟ نعم، عمران بن حصين من الصحابة الفضلاء، كانت الملائكة تسلم عليه، فلما اكتوى تركت الملائكة السلام عليه، فلما ترك الكي عادت الملائكة للسلام عليه رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرني قرنين أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن، يظهر فيهم السمن. فيه أن القرون المفضلة ثلاثة، وفيه أن السمن مذموم لأنه صفات لقوم بعد القرون المفضلة الثلاثة، ينذرون ولا يفون، يخونون ولا يؤتمنون، كذلك يشهدون ولا يستشهدون ويظهر فيهم السمن. إذن التخن مذموم، التخن الزايد، صح ولا أنت متردد؟ ها؟ السؤال موجه لأخينا أحمد إمامنا محمد عفوا، كيف تجمع بين قول الرسول عليه الصلاة والسلام يشهدون ولا يستشهدون وبين قوله ألا أنبئكم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها؟ السؤال واضح، أخوك يجاوب، لا تتمنى له الفشل، قل يا رب وفقه واترك له فرصة. السؤال واضح، في حديث في القرون المذمومة أهلها يشهدون ولا يستشهدون، يعني يشهد قوم أحد يقول له تعالى اشهد، وحديث آخر خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. نعم يا محمد يا إمامنا، الله لا يخيب ظننا فيه. نعم، الجمع أحيانا الشاهد يشهد مجاملة فيتسرع بالشهادة بحق أم بباطل مجاملة لزيد، فهذا المذموم. ما أحد طلب منه أن يشهد لكن يبادر قل أنا أشهد أنا أشهد، ما أحد طلب منك اسكت، ما أحد طلب منه أن يشهد يبادر بالشهادة للمجاملات ولا يدقق فيها. أما الذي يأتي بالشهادة من غير أن يسألها الحق سيضيع والناس خايفون. جاء واحد مجرم قتل واحد، قتل شخص، كل الناس شافوه لكن كلهم جبناء، كلهم جبناء، فهذا تقدم للشهادة قبل أن يطلب منه أن يشهد لإحقاق الحق الذي سيضيع، لإحقاق الحق الذي سيضيع. يظهر فيه مسلما دليل على أن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكونوا في هذه الحال من السمنة، لم يكونوا في هذه الحال من السمنة. وسلف أنه روي عن علي أنه قال: كانوا يبعرون بعرا وأنتم تسلطون سلطا، يعني كان غائطهم مثل البعر، بعر الإبل يابس، أما أنت تأكل لبيا على فاصوليا على طماطم على مكرونة بشاميل تملأ الخزان دي، يروح يجيلك إسهال. يعني الخارج منك يختلف عن الخارج من رجل على الشظف وعلى الصبر، أكله قليل له قيمات من الصلب، فإذا خرج منه غائط يكون بعرا كبعر البعير ناشف. لكن الذي جعل بطنه مأوى للمطعومات والمشروبات، كيكة على معرفش على أي حاجة من على جاتوه على بمية على فاصوليا، عند قضاء الحاجة يكون يسلط سلطا، فهم كان أكلهم ضعيف أيها الإخوة. قال: حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم، سفيان الثوري ومنصور بن المعتمر وإبراهيم النخعي وعبيدة السلماني عن عبد الله رضي الله عنه وابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. هذا في فضل قرن النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، خير الناس قرني. قد روي بلفظ خير القرون قرني ولا يصح، إنما خير الناس قرني. وفي الباب: إنكم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. في الآية: كنتم خير أمة خرجت للناس. وبعد أيها الإخوة، فإن الشيعة البعداء البغضاء جل همهم مركز على إسقاط الصحابة والطعن فيهم وانتقاصهم. لماذا هذا؟ يعني لا يعنيهم كثيرا، مثلا أبو هريرة مات وانتهى، لكن لماذا؟ لأنهم إذا أسقطوا الصحابة، الصحابة هم الذين نقلوا لنا القرآن، فسيحرفون في القرآن. الصحابة الذين نقلوا لنا الأحاديث، فسينسفون الأحاديث. فلذلك مثلا إذا كنت تناقش خارجية من الخوارج، الخارجي ليس كالشيعة في تدمير الصحابة، يعني الخارجي ممكن يناقشك، الموجود الآن ممكن يناقشك ويستدل عليك بالبخاري أو تستدل عليه بالبخاري، أقصد بالأحاديث التي أخرجها البخاري، لأنه لا يقول عمر كذاب مع أنه ضال عن الخارجي، لكن عند الصحابة هو له مواقف من بعضهم فقط. أما الشيعة فجل الصحابة عندهم على ضلال، فمثلا أبو هريرة روى على الأقل 2000 من الأحاديث عن رسول الله، معنى أنه يطعن في أبي هريرة ويقول إنه كذاب، أسقط 2000 من الأحاديث، من أحاديث أحكام، أحاديث عبادات. يطعن في السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، روت 1500 حديث مثلا، أسقط كل 1500 حديث، فيسقط الصحابة الذين رووا الأحاديث، يمحوهم تماما حتى لا يستدل مستدل بهذه الأحاديث، ومن ثم يدمر الدين. وبعد ينتقل إلى القرآن، يقول لك: ما الجمع القرآن؟ عثمان، يخلق عثمان كذاب. إذن يشكك في القرآن الذي بين أيدينا، ويقول إنه جمع عثمان، وعثمان عندهم كافر، عثمان عندهم يكفرون، فيطعن في الصحابة كي يصل إلى مبتغاه، ويقول بعد ذلك: القرآن له ظاهر وباطن، لا تحكمه بشيء، ليست هناك سنة تحكمه، وليس هناك نقلة يحكمون. أقول مثلا مرج البحرين يلتقيان علي وفاطمة هما البحران، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين، هكذا يقول في في في تفسيراته الباطلة. وجعلنا لهم لسان صدق عليا هو علي بن أبي طالب، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقولون البقرة عائشة، الجبت والطاغوت يقول الجبت أبو بكر، الطاغوت عمر، وكما قال القائل خلا لك الجو فبيضي وفرغي ونقري حيث شئت أن تنقري. فهمت الكلام؟ خلاص إذا أسقط الكتاب وأسقط السنة فيخلو له الجو يتصرف كيف يشاء، يتصرف كيف يشاء في الآيات، يؤولها كيف يشاء. كل قائلهم تدرون، تدرون لماذا سلم إبراهيم من النار؟ نعم يا شيخ، يقولون يقول لأنه استغاث بالحسين، سيدنا إبراهيم استغاث بسيدنا الحسين. تدرون لماذا النصارى جهلة؟ كذا يقول. لماذا يا شيخ؟ لأن عيسى لو كان حيا لعبد عليا. هكذا التخاريف التي تسمعونها منهم، سلمنا الله وإياكم من شر هؤلاء الشيعة الأشرار.